عليكم. كل واحد فيكم لازم، شوف أنا بقول لازم، يشتري كتاب صحيح الجامع الصغير وزياداته وضعيف الجامع الصغير وزياداته لشيخنا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يعني الكتاب ده فيه في حدود 15,000 حديث مرتبة على حروف الهجاء. أي حديث يخطر على بالك حاول تدخل في هذا الكتاب لما ينتشر الصحيح هتلاقيه في البعيد. الشيخ رحمه الله عليه كتب تحت كل حديث الدرجة بتاعته، صحيح، حسن، ضعيف، منكر، باطل، ضعيف جدا، وبعدين يدلك على المصدر الذي فصل هو القول فيه. ودي حاجة بسيطة خالص يعني، كل ما يرتب في حديث من الأحاديث اللي انت تسمعها تروح للكتاب. طبعا الكتاب ده ما جمعش كل حاجة من الأحاديث، لكن في الغالب هتلاقي فيه يعني كثيرا من بغيتك. قول قولي هذا واستغفر الله لي.